بل المقصود ترتيب خبر على خبر، خبر بعد خبر. نعم. فإن زمن موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، متقدم على تلاوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، فإنما المراد الترتيب الإخباري. فأخبر أنه أتى موسى الكتاب وهو التوراة تماما لنعمته وكمالا لإحسانه على الذي أحسن من أمة موسى. إيش؟ على الذي أحسن من أمة موسى، فإن الله أنعم على الذي أحسن من أمة موسى، فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنعم لا تحصى، من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم. الحمد لله، أوفقك الله وسبحانك. نعم. فتمت عليهم نعمة الله، وجب عليهم القيام بشكرها وتفصيلها لكل شيء يحتاجون إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوها، وهدى ورحمة أن يهديهم إلى الخير ويعرفهم بالشر بالأصول والفروع، ورحمة يحصل بها لهم السعادة والرحمة والخير الكثير، لعلهم بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم بعطاء ربهم يؤمنون. فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال ما يوجب لهم الإيمان برضا ربهم والاستعداد له. وهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم كتاب أنزلناه مبارك، أي فيه الخير الكثير والعلم الغزير، هو الذي تستمد منه سائر العلوم وتستخرج منه البركات، ما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيه وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذر منه وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبها الوخيمة، فاتبعوه فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه، واتقوا الله تعالى أن تخالفوا له أمر لعلكم إن اتبعتم ترحمون. فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم، أي أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم، وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لتقولوا لم تنزل علينا كتابا، والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة، أنزلنا إليكم كتابا لم ينزل من السماء كتاب أجمع ولا أوضح ولا أبين منه، أو تقولوا لو أنا أنزلنا علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم، وإما أن تعتذروا بعدم كمالها وتمامها، وإما أن تعتذروا